تتعرف عني ايه يلي قلبك مني شايل عندي ايه تحسدنا عليه ده انا عالمبك حايل نفسي تفكر الف مرة وبلاش تجرح في اللي شاريك هيجي دورك تطلع برة ومحدش هيبص عليك ليه يا دنيا كل